والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة العنكبوت في الآية 50 51 من السورة ذكر الله جل وعلا مقولة لكفار مكة يتعنتون فيها ويجادلون ويعترضون على عرض محمد صلى الله عليه وسلم لهم الإسلام وترك الوثنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. الله جل وعلا في آيات سابقة ذكر أنه أنزل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم الكتاب، وأن طلاب الحق يؤمنون به، وأن الذين يجحدون هم الكفرة. وقبول هذا القرآن ينبغي أن يكون هو واقع كل محق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءهم بمعلومات دقيقة صحيحة عن أزمنة سابقة، وهو لم يكن عنده دراسة للتاريخ ولا كان يتلقى شيئا من علوم السابقين، ولم يكن يقرأ ولا يقرأ. ولهذا قال في آيات سابقة: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ثم قال جل وعلا في الآيات التي هي درسنا اليوم: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. كفار مكة يقولون إن محمدا، ونقول صلى الله عليه وسلم، لو كان صادقا في دعوته لكان أنزل عليه مثل ما أنزل على صالح، ناقة عشراء تخرج من وسط صخرة صماء، أو عصا تتحول إلى حية، أو مائدة تنزل من السماء. لماذا لم ينزل عليه محمد شيء من هذا؟ إذن كلامه صحيح. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. أمر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم أنه هو رسول، وهو يبلغ ويحذر وينذر ويبين. وأما مسألة إيجاد الآيات فهذا شأن الله وأمر الله وحكمة الله وعلم الله وتدبيره. ولهذا قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: قل، أي لهؤلاء، إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. الآيات ينزلها الله والتدبير لله، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو رسول ليس له دخل في تدبير الكون ولا إيجاد المعجزات، وإنما هذه من فعل الله جل وعلا، وأمره وتدبيره، وليس من فعل محمد عليه الصلاة والسلام ولا غيره من الأنبياء ولا غيره من سائر الناس، إنما هذا أمر الله وتدبيره، فهو الحكيم الخبير الذي يرسل من الآيات ما يناسب أهل كل زمن وحال كل قوم. فأنزل للأنبياء السابقين آيات كانت وقتية وتنتهي بانتهاء حدوثها، إذا حدثت انتهت ولا يأتي بعدها. ثم قال جل وعلا: وإنما أنا نذير مبين، أي أن مهمتي هي الإنذار لكم ببيان الحق ودعوة التوحيد وتحذيركم من مغبة المخالفة والمعاندة، وأن العواقب وخيمة لمن لم يتبع الحق. فهو جاء ليبين أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وهذه هذا البيان والنذارة ليس فيها مغالطة، وإنما هي أمور بينة واضحة ليس فيها ألغاز ولا أحاجي، وإنما هو الحق البين الواضح، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى أن تكون عبادتهم لإله واحد هو المستحق للعبادة، لأنه الخالق الرازق المحيي المميت الذي هو على كل شيء قدير، وجميع الآلهة المعبودة في ذاك الوقت وما قبله وما بعده ليس لها شيء من هذا ولا تستطيع أن تعمل شيئا من هذا. إذن فما يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي يجب اتباعه، ومن غالط فهو مكافر. ولهذا نبه الله جل وعلا إلى مكابرة قريش ومن معهم من العرب الذين عارضوا دعوة التوحيد، فقال جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أولم يكفهم من الآيات الباهرات المعجزات مستمرة الإعجاز وليست مؤقتة بلحظات أو ساعات أو أيام أو شهور أو سنوات، وإنما هي معجزة مستمرة منذ مبعث محمد عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، هذا القرآن يتلى عليهم يقرأ عليهم، إن في ذلك الكتاب لرحمة وفي ذلك الكتاب ذكرى، لكن لمن؟ لقوم يؤمنون. أما من لا يؤمن فإن المعايير تنعكس عنده ويصير النور ظلام والظلام نور. فهذا القرآن الذي تحدى الله تعالى الإنس والجن لو اجتمعوا متقدمهم ومتأخرهم وتعاونوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، بل تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة ولو من قصار السور، فعجز. وهذا القرآن كله مركب من 28 حرف التي ينطقها العرب كلهم: ألف باء تاء ثاء جيم حاء إلى الياء. وتلاحظون أنه في عدد من السور يفتتحها الله جل وعلا بالحروف المقطعة: حاميم، ألف لام ميم، ألف لام راء، كاف ها يا عين صاد، نون، قاف. ثم يذكر بعدها القرآن أو تلك آيات الكتاب ونحوها، أي أن هذا القرآن هو مكون من هذه الحروف التي تعرفونها، وتحداكم أن تأتوا بمثله. وهذا هو الإعجاز، وهذا هو الذي حير المتقدمين والمتأخرين عن أن يأتوا بشيء من مثله. لماذا؟ لأنه كلام الله جل وعلا تكلم به بحروف وكلمات وأصوات على ما يليق بجلاله وعظمته، وأرسله إلينا مع جبريل إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فعلمنا إياه، وهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد محفوظ لا يعترض لا يتعرض له التحريف ولا التأويل، ولو جاء أحد ليزيد أو ينقص منه انكشف أمره واتضح عواره وبان عيبه، لأن الله تعالى هو الذي تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بخلاف الكتب السابقة، فإن اليهود والنصارى وغيرهم حذفوا زادوا نقصوا عدلوا بدلوا غيروا على ما يحملون. أما هذا القرآن لو زاد واحد حرف لا انكشف أمره، لحظات وينكشف أمره ويعلن أمام الملأ أن المصحف الفلاني أو الطبعة الفلانية فيها غلط. وأحيانا يقع من النساخ خطأ غير مقصود، لكن سرعان ما يتضح أمره فيطلب سحب هذا المصحف من الأسواق وغيرها لوجود خلل فيه. فالله تعالى يقول أولم يكفي أولئك القوم الذين يريدون آيات، وأولئك القوم كانوا هم أفصح العرب وأعرف الناس باللغة العربية، وكان زمن وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم كانت اللغة العربية في قمة فصاحتها، فالذين نزل عليهم القرآن هم أفصح العرب، ومع هذا تحداهم وما استطاعوا أن يأتوا بمثله. فهو معجز في نظم كلماته وترتيب جمله وفصاحة أسلوبه ووضوح معانيه وبلاغته والأحكام التي يشتمل عليها والأخبار التي يتحدث عنها، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد، كلما قرأه الإنسان تعرف على معلومات، كلما كرر قراءته ازداد به علما وانكشف له عدد من المعاني لم تكن معروفة، ولا يمل منه أهل الإيمان، فعجائبه لا تنقضي ولا يخلق من كثرة الرد. ودائما أنا أذكركم بأن الإنسان لو استمع في الإذاعة الأخبار بعد الظهر ثم جاء بعد العصر واستمع إليها ثانية وجد أن الأخبار كلها مكررة سكر المذياع، لأنه ما يطيق ما في جديد ويمل من استمع، ما هو فاضي حتى أنه يستمع لهذا الكلام ما في جديد. لكن الذي يستمع للقرآن استمع له قبل قليل واستمع له الآن ويستمع له بعد قليل لا يمل، هي نفس الآيات يرددها 10 مرات 100 مرة 1000 مرة لا يمل منها، يسمعها من الإمام ولا يتضايق. وها أنتم تسمعون في الصلاة تكررها الإمام في كل ركعة، وفي رمضان في صلاة التراويح يكررها أكثر من 30 مرة في مكان واحد في صلاة واحدة، وما سمعنا أحدا أنه تضايق منها أو وجد عنده فيها إشكال، بل كلما سمعها يجد فيها اللذة والمتعة والأنس والراحة. فلهذا قال ربنا جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ ما يكفيهم هذا معجزة؟ ما يكفيهم هذا آية دلالة واضحة على صدق نبوتك وعلى صدق رسالتك، وأنك لم تتقول شيئا من عندك، وإنما أتيت بالبشارة والنذارة. ولهذا قال جل وعلا: إن في ذلك الكتاب لرحمة، أي رحمة لمن أراد التدبر والتأمل، بحيث أنه يعرف الحق فيتبعه ويسلم من النار، يعرف الأوامر ويلتزم بها، يعرف النواهي ويحذرها، فيكون مرحوما من العذاب بالنار، ويكون مرحوما بالدخول في الجنة. نعم، إنها رحمة، وأعظم رحمة. إن في ذلك لرحمة وذكرى، أي تذكير وتنبيه وتعليم لأهل الإيمان. الذكرى تنفع المؤمنين، فيتذكر الإنسان غلطه ويصححه، يتذكر تقصيره فيكمله، يتذكر غفلته فينتبه. نعم، إن في ذلك لرحمة وذكرى، لكن لمن؟ هل هو لكل الناس؟ لا، لقوم يؤمنون. فإذا كنت ممن تتذكر وتستفيد من هذا القرآن تفرح، وأدخل على نفسك السرور والبهجة والتفاؤل، وواصل العمل الصالح بالصالح، فإن هذا مما بشرك الله به في هذه الآية: إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فأهل الإيمان هم الذين يستفيدون من القرآن، وأما غيرهم فإنه سيكون حسرة عليهم وحجة عليهم لا لهم، لأنها جاءتهم الآيات وما استفادوا منها، لم يستثمروها لصالحهم، وإنما قامت عليهم الحجة، ولم يستفيدوا مما فيه من الوعد والوعيد والعبر والعظات. ثم يقول جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. الله تبارك وتعالى كفى به شهيدا على محمد صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ وحذر وأنذر وبشر، والله تعالى شهد له بذلك. الله تعالى شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فهو كافي، ما يحتاج إلى شهود آخرين، يكفي محمدا صلى الله عليه وسلم أن شهد الله له بالقيام بمهمته، فهو يشهد له بالبلاغ ويشهد عليكم بعدم الاتباع، وحينئذ لا يحتاج أن يأتي بشهود آخرين يشهدون له، لأنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، أرسله وقام بالمهمة وشهد الله له بأدائها. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، لأن كل نبي يؤتى به مع قومه لأجل أن يحاج ويحاكم معهم، هل بلغهم أو لم يبلغهم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يعلم ما في السماوات والأرض، أي أن الله جل وعلا يعلم ما في السماوات، يعلم كل ما يوجد في السماوات ولا تخفى عليه خافية، فيوم القيامة يجازي كلا بعمله ويقابل ما صنعوا، إن كان اتباعا للحق فبالثواب، وإن كان مخالفة وتكذيبا فبالعقاب. وهذا نوع من الوعيد والتهديد، فإذا كان الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأراضين، ومن ذلك طاعة الطائعين وتكذيب المكذبين. فالله تعالى يعلم أنك أديت الواجب أو تركته، يعلم أنك فعلت المحرم أو تركته خوفا من الله. فالله يعلم ما في السماوات والأرض، وهي كلها بتدبيره تكون ولا يقع في ملك الله جل وعلا إلا ما أراده الله. ثم قال جل وعلا: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. آمنوا بالباطل يعني صدقوا واعتمدوا في تصرفاتهم على الأمور الباطلة، هذه الآية تنطبق على بعض الناس في هذا الزمن الذين يحولون قلب الحقائق وتغيير الأمور المسلمة عند العقلاء، فيجعلون الحق باطلا والباطل حقا، يصفون الإنسان الملتزم بالدين بأنه مغفل، ويصفون أنفسهم بأنهم النبلاء وأنهم الخبراء وأنهم الأذكياء الذين يريدون النصح للأمة وإنقاذها من الهلكة، يصيحون ويقولون: نريد أن نتقدم ونتطور، لا نريد أن نبقى على التراث القديم، صلاة وزكاة وحجاب، وإذا قيل كذا قالوا حرام، والربا حرام، والخمر حرام، والزنا حرام، هذه أمور وموضات قديمة عفى عليها الزمن، هذه تصلح قبل أن يكون هناك طائرات ولا اتصالات، يوم أن كان الناس يعيشون على الجمل والتمر والحليب. أما الآن تغيرت الدنيا، لابد أن يتحرك الناس ويتطور، فالمرأة تخرج عن عورتها وترافق من شاءت من الناس، والمعاملة تعامل بما شئت، ما في شيء اسمه حرام، الحرام في الشعير والملح والبر، أما التقنية الحديثة والمعاملة الحديثة ما فيها شيء اسمه حرام. هكذا يقولون، ويقولون عن الإنسان الذي يعتدوا عليهم ويقول هذا مخالف شرع الله، يقول: أنت تريد أن تظل الأمة جامدة وأن لا تتطور ولا تتقدم. هم من جنس هؤلاء الذين عناهم الله في هذه الآية: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فهؤلاء هم الخاسرون، هؤلاء هم الخاسرون، وإن صار لهم صولة وجولة ومقدرة وإعلان لآرائهم بوقاحة وجرأة وعناد، لكنهم ليسوا على الحق. الحق هو ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن خالف ذلك وما خالف ذلك فهو باطل، مهما كان مصدره ومهما كان الداعي إليه والقائم عليه. فلهذا يجب التنبه لمثل دعايات المغرضين أهل الشر والفساد، وهم في هذا الزمن يتكاثرون يوما بعد يوم، حتى دخلوا على القضايا المسلمة وصاروا ينادون بأن الصلاة ما هو لازم أن الإنسان يصلي كل يوم، أو أن تكون الصلاة على نفس الطريقة 3 ركعات أو 4 أو ركعتين، صلي، بمعنى اجعل بينك وبين ربك صلة بأي طريقة شئت. وهكذا يتبجحون ويعملون لأجل الوصول إلى ما سار عليه الأوائل من الذين كانت مناهجهم هي إبطال رسالة الرسل. فهؤلاء جاءوا بأساليب أخرى وقالوا إن الإيمان هو التصديق، صدق بما شئت، تصدق بفلان أو تصدق بالله أو تصدق بحجر أو أي شيء، المهم عندك تصديق وارتباط، فأنت تعبد الله وفي إنسان يعبد بوذا، فأنتما سواء، لأن كل واحد منكم عنده إيمان بإلهه. وهذه كلها من أعمال الشياطين، دعاة الكفر والضلال، أعداء الرسالة وأعداء دين الله الحق، الذين أخبر الله تعالى عنهم بأنهم آمنوا بالباطل. فالله تعالى يقول والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فهؤلاء هذا حكم الله تعالى عليهم، والله جل وعلا هو المتفرد بالإحياء والإماتة، هم رد الأمور إليه ومرجعها إليه، كل الخلق إليه الصائر، وسيحاسب كلا بعمله. ويقول لأولئك القوم ادعوا شركاءكم الذين كنتم تعبدون، هل ينتصرون لكم؟ هل يوالونكم؟ هل يفكون لكم شيئا من الأزمات التي تعانونها؟ كل هذا لا يوجد. فالله تبارك وتعالى يبين في هذه الآيات أن أولئك القوم الذين عارضوا محمدا صلى الله عليه وسلم واحتجوا عليه بأنه لا يصلح أن يكون رسولا، لأنه لم يكن مثل صالح ولا مثل موسى ولا مثل عيسى، أتتهم آيات واضحة. فالله تعالى رد عليهم وأنبهم وقرعهم بأن ما جاءكم من آية هي أعظم من آية موسى، وهي أعظم من آية موسى عيسى، وأعظم من آية صالح عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فالواجب عليكم أن تستثمروا هذه الآية التي بين أيديكم، وهي معجزة ليست خاصة بكم أو مؤقتة بيوم أو لحظات، المائدة أكلوها وانتهت، والعصا كانت في وقت موسى كان يعرضها على فرعون وعلى السحرة وانتهت، وآية صالح ناقة وانتهت، لكن آية محمد عليه الصلاة والسلام هي هذا القرآن، الآن مضى له 1430 سنة على هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، أي 1420 سنة وعلى وفاته عليه الصلاة والسلام، وستظل هي الآية مستمرة وباقية إلى أن تنتهي هذه الحياة، إلى أن تقوم الساعة، والآية قائمة على ما هي عليه. ولهذا فالقرآن لا يزال غضا طريا كأنه أنزل الآن، لا يبدو عليه ولا يظهر عليه أنه منذ زمن، فالإنسان إذا قرأ أي آية منه يجد أنها حية وأنها تخاطبه مباشرة وأنه هو المعني بها وليس المعني بها قوم مضى عليهم 1400 سنة. من هنا كان الإعجاز ومن هنا كانت مقامات التحدي ظاهرة في هذا القرآن العظيم. لكن الذين ينتبهون ويتعظون هم السعداء، والذين يمر عليهم وفي آذانهم وخ ولا يتفهمون هذا الكتاب هؤلاء هم الذين عليهم الحسرة وتحل بهم الندامة.